بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. سورة البقرة، الجزء الثالث، الصفحة 43، الوقفات التدبرية. أولا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، ناصرهم ومعينهم، وقيل محبهم، وقيل متولي أمورهم لا يكلهم إلى غيره، وقال الحسن ولي هدايتهم. السؤال: كيف تكون ولاية الله تعالى للمؤمنين؟ الجواب: بنصرتهم ومعونتهم ومحبتهم، وأن الله سبحانه وتعالى يتولى أمورهم ولا يكلهم إلى أنفسهم، ويدفع عنهم سبحانه وتعالى، ولا يخلي بينهم وبين أعدائهم والشيطان وأنفسهم، بل إن الله ناصرهم، وهو الله سبحانه وتعالى الذي يتولى هدايتهم، هداية الدلالة وهداية التوفيق. ثانيا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. وحد تعالى لفظ النور وجمع الظلمات، لأن الحق واحد والكفر أجناس كثيرة وكلها باطلة. السؤال: لماذا وحد لفظ النور وجمع لفظ الظلمات في الآية؟ الجواب: لأن الحق واحد وأن دين الله تعالى واحد، أما طرق الضلالة فهي كثيرة. ثالثا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، فأخرجهم من ظلمات الكفر والمعاصي والجهل إلى نور الإيمان والطاعة والعلم، وكان جزاؤهم على هذا أن سلمهم من ظلمات القبر والحشر والقيامة إلى النعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. السؤال: ما الظلمات التي يخرج منها المؤمن عند إيمانه، وما النور الذي يلاقيه؟ الجواب: ربنا جل جلاله يخرج الذين آمنوا، الذين يتولونه حق الولاية، من ظلمات الكفر وظلمات المعاصي وظلمات الجهل إلى نور الإيمان ونور الطاعة ونور العلم. ولذلك حينما يسلم الإنسان من هذه الظلمات، يسلم من ظلمات القبر وظلمات الحشر وظلمات القيامة، حتى يفوز بالنعيم المقيم والراحة والفسحة والسرور. جعلنا الله وإياكم من أهل ولايته. رابعا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. سمي الكفر ظلما لالتباس طريقه، وسمي الإسلام نورا لوضوح طريقه. السؤال: لما سمى الله تعالى الكفر ظلما والإسلام نورا؟ الإسلام هو طريق المستقيم في الدنيا والآخرة، أما الكفر والعياذ بالله فهي ظلمات لا يصل بها الإنسان إلا إلى قعر النار وهي مظلمة. خامسا، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. فالله يزيد الذين اهتدوا هدى، لأن اتباعهم الإسلام، فالله يزيد الذين اهتدوا هدى لأن اتباعهم الإسلام يسر لهم طرق اليقين، فهم يزدادون توغلا فيها يوما فيوما. وبعكسهم الذين اختاروا الكفر على الإسلام، فإن اختيارهم لذلك دل على ختم ضرب على عقولهم فلم يهتدوا، فهم يزدادون في الضلال يوما فيوما. السؤال: الإنسان لابد أن يتقدم إما في الخير وإما في الشر، وضح ذلك. نعم، لا يوجد توقف بين الخير والشر، إما أن تتقدم في الخير وإما أن تتأخر في الشر والعياذ بالله. فإذا لم تتقدم في الخير فأنت تتقدم في الشر، لمن شاء منكم أن يتقدم أو يتأخر. فيا عباد الله تقدموا بطاعة الله، يا عباد الله تقدموا في طاعة الله، يا عباد الله تقدموا لأجل طاعة الله سبحانه وتعالى. سادسا: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه؟ قال الكيا: وفي الآية دليل على جواز المحاجة في الدين. نعم، نحن مأمورون بالدعوة: ادعوا إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فثمة شخص تدعوه بالحكمة وهو مستجيب، وثمة شخص بالموعظة الحسنة وهو العاصي الذي لا يجادل، وثمة شخص آخر عاصي لكنه يجادل. نجادله ولا نجادله بالحسن فقط، بل نجادله بالتي هي أحسن. فلا بد من المحاجة في الدين، لكن أن تحاجج في الدين حينما تكون أهلا لنصرة الدين. أما إن لم تكن أهلا لذلك فإياك أن يخذل الحق على يديك. سابعا: ربي الذي يحيي ويميت، أي هو المنفرد بأنواع التصرف، وخص منه الإحياء والإماتة لكونهما أعظم أنواع التدابير. نعم، ربنا هو الذي خلق الموت والحياة. ونحن لما نقرأ السور التي ابتدأت بالحمد، خمس سور بالقرآن بدأت بحمد الله تعالى، حينما نتدبر ما فيها نجدها ذكر فيها الخلق والإعادة، بداية الخلق وإعادة الخلق. فربنا هو الذي يحيي وهو الذي يميت وهو الذي خلق الموت والحياة لأجل الاختبار والامتحان والابتلاء. معاني الكلمات: فبهت تحير وانقطعت حجته، عروشها سقوفها، يتسنه يتغير، ننشزها نرفعها، ونصل بعضها ببعض. العمل بالآيات: أولا، حدد ثلاثة من الأعمال التي يحبها الله وأعمل بها، ثم قل: اللهم تولني فيمن توليت، الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثانيا، استخرج ثلاثة آداب للحوار والمناظرة من قصة إبراهيم عليه السلام: ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك. ثالثا، قل: اللهم يا معلم إبراهيم علمني، ويا مفهم سليمان فهمني. قال إبراهيم: فإن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب. فبهت الذي كفر، والله لا يهدي القوم الظالمين. التوجيهات: الإيمان والعمل الصالح يحققان لك ولاية الله سبحانه، والفسق والغفلة عن ذكر الله تجلبان ولاية الشيطان والعياذ بالله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، والذين كفروا أولياؤهم الطاغوت يخرجونهم من النور إلى الظلمات. ثانيا، من أعظم نعم الله على أوليائه أنهم يرون بنور الله. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ثالثا النعم الدنيوية إذا لم يصاحبها إيمان بالله فهي وبال على صاحبها وزيادة في سيئاته. ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت قال أنا أحيي وأميت. نسأل الله تعالى أن يحيينا وإياكم بطاعته وأن يميتنا على سنة نبيه صلى الله عليه وسلم وأن يجعل ما بعد الموت خيرا لنا مما قبله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.